السؤال الآخر من المستمع عين خاء من المدينة المنورة يقول: هل يجوز للمرأة أن تلون شفتيها وأظافرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. لا نعلم بأس في ذلك، أن تجعل في شفتيها شيء من الصبغ المناسب كالديرم وأشبه ذلك مما يحلون للجمال، لكن فيما يتعلق بزوجها والنساء فقط، وليس لها أن تبدي ذلك للرجال أجانب، بل هذا حرام، لأن واجب عليها ستر وجهها وستر زينتها. فإذا كان هذا مع النساء ومع الزوج فلا نعلم شيئا في ذلك، مثل ما تتخذ الحنة في يديها وفي رجليها، وتتخذ أنواع الطيب لزوجها، كل هذا لا بأس به. ومع النساء لا يضر إذا كانت في محل ليس فيه إلا النساء وليس في اختلاط بالرجال، فهذا لا حرج فيه. نعم. والواجب عليها البعد عن أسباب الفتنة مع الرجال. نعم.